السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا بنات نكمل ان شاء الله، وهنبتدي النهاردة. احنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على احنا النهاردة هنبتدي ان شاء الله في التلقين، ودي من الحاجات يا جماعة اللي للأسف بتفوتنا مع المريض. هو بيقول إذا حضره الموت اللي هو المحتضر فعلى من عنده أمور، على من عنده أمور، يعني ده واجب على اللي بيبقوا قاعدين عند المحتضر. ناخد بالنا من الحتة دي، إن أنت لما بتقعدي مع عيان أنت عليكي مسؤولية دينية أكثر منك عليكي مسؤولية إشراف. انت بتظن ان انت هتقعدي مع العيان ان عشان تخدميه، لا، انت بتقعدي مع العيان عشان تصبريه وتلقنيه. ان كان انت هتتكسفي، لان الكثير يستحق يقول لي ايه ده، لو قلنا له قول لا اله الا الله ده احنا كاننا بنقول له كده انت هتموت. معلش حتى لو ما ماتش، انت ده دور انت مطالبه بيه وهتسالي عنه امام الله عز وجل، لان النبي امر قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله عند الموت. لا، احنا بنتكلمش على موت الغفل، احنا دلوقتي بنتكلم على واحد مريض حالته بتسوء، كويس، حتى لو مش هيموت. من كان اخر كلامه لا اله الا الله عند الموت دخل الجنه، خدوا بالكم بقى من الحديث كويس قوي، يوما من الظهر وان اصابه قبل ذلك ما اصابه. يبقى مش هو لما يقول لا اله الا الله هيموت يدخل الجنه، لا، هو في اخر الامر هيقول لا اله الا الله. لا، انت مش هتكوني موجوده اساسا مع اللي بيموت بحدث، يعني هم بتقول دلوقتي ما هم اسماء بتقول، هم بيقولوا انت بتبشري عليه. طبعا تلك كلمه خطا، مفيش حاجه اسمها بتبشر، ومفيش حاجه اسمها بتسولي. احنا عندنا في مصر يقول لك بتسولي عليه، مفيش حاجة اسمها تسألي، مفيش حاجة اسمها بتبشري، مفيش حاجة اسمها بشرى. أنا بعمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وخدوا بالكم إن التلقين بيكون بلا إله إلا الله فقط. الناس بتشق على الميت، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا. لا إله إلا الله فقط. تمام؟ لا، ماليش دعوة بالناس هتقوله. أنا دي أمانة في عنقي لابد ان انا اؤديها. وفي الحديث الاخر من مات لا يشرك بالله شيئا. طبعا لان احنا في العقيدة زي ما احنا عارفين ان لا اله الا الله ليها شروط وليها نواقض. لو انا لم اأتي بنواقضها واتيت بكل شروطها فبالتالي ربنا هيجعلك من اهل الجنة، ولكن الله اعلم انت امتى. ما هو قال سيكون يوما من الظهر في الجنة، يعني هيدخل الجنة، هيدخل الجنة. وبيقولك بقى هنا ايه، وان يدعو له ولا يقول في حضوره الا خيرا. هو ده الحديث. ام الياس بتقول مامتها ما اتكلمتش غير قبل الوفاة قالت الله. هي ما كانت تستطيع ان تنطق لما الروح وصلت للحلقوم، قالت الله. طبعا بالظبط كده. فانتي طول ما انت قاعدة عند الميت بتبشري. يعني ايه يا جماعة تبشريه؟ ها؟ قال صلى الله عليه وسلم ما هي لا تستطيع ان تتكلم. خدوا بالكم يا جماعة، المريض قبل الموت الدكاترة بيعرفوا ان هو هيموت. يعني كان الدكاترة يقولوا ده فاضل له 4 ايام، لا ده مش هيموت دلوقتي، مش لان هم يعلموا الغيب، لا خالص، ولكن بيظهر على المريض علامات. انا نفسي لما قعدت فترة طويلة جدا معاهم في المستشفى بقيت افرق، تحسي ان هو تايه، تحسي ان هو عينه زايغة مش معاكي. دي قبليها على فكرة فترة، يعني ممكن يقعد كده 10 ايام 15 يوم. تمام، تحس ان هو عنيد تزوغ، يعني مش بركز في وش حد. فما بقيت اشوف الناس بعد كده وبص عليها بقيت اعرف زي الدكاتره، لا مش بتميل يا جمانه، مش معاكي، عارفين ايوه زي ما كلمه بتقول في عالم تاني، وممكن يقول حاجات او يتكلم بحاجات لما تيجي تستفهمي منه. يعني كانت بنت خالتي ربنا يرحمها تقول لي سمع، انا طبعا فضوليه مش عايزه اقول لكم كنت هموت من الفضول، ايه بيقولوا ايه؟ اسكت ما تقولش، ودي حصلت مع كذا حد، ها ايه في ايه؟ ما تقولش. وكانه شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقى اذا حضرتم المريض او الميت فقولوا خيرا، فقولوا ايوه ما بيبصلكوش كويس صح كده، فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. سبحانك يا ربي. اهي مثلا مامت والده ام الياس كانت تقول لها ايه الريحه الجميله دي جايه منين؟ يا انتوا بتقولوا ايه؟ شايفه؟ سامعه بيقولوا ايه؟ اه انتوا ليه بتعملوا كذا وانتوا ما بتعملوش كده خالص؟ او تتكلم عن ناس مش موجوده، او تتكلم عن اموات جايين بيكلموها. كل دي من العلامات. يعني بص يا سمر، اول ما يموت الميت، اول ما يموت الميت قد يدخل النار. سمر بتقول يعني ايه يدخل يوما من الظهر؟ يعني قد يحاسب على ما فعل ثم يدخل الجنة بعد ذلك. يعني مش معنى ان هو قال لا اله الا الله قبل ما يموت ان هو هيموت يدخل الجنة على طول، لا ممكن يتحاسب الاول وبعدين يعني يخلص خلاص ذنوبه ثم يدخل الجنة. اللي قلنا الصفحة يا بنات، فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون. تمام؟ او ما هو الحساب في البرزخ، ما هو هيتحاسب في البرزخ لحد ما يخلص الحساب بتاعه وبعد كده يتحاسب يوم البعث. طبعا طبعا لما بيدخل الجنة بينسى الألم اللي شافوه في النار. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني الشيخ نصر الأول بيقوله بعد كده هستدل بالحديث، بيقول لك ليس تلقين التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسمعها إياه. يعني مش بس التلقين، ها ان انت تقعدي تقولي لا اله الا الله لا اله الا الله، طب هو هيعمل لك ايه؟ بل امره بان يقولها. يعني قولي له قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، قول. والدليل حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الانصار فقال يا خال قل لا اله الا الله، فقال اخال ام عم؟ فقال بل خال. فقال فخير لي ان اقول لا اله الا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، انا خالك ولا عمك؟ اخال ام عم؟ يعني انا اخو، انا الخال ولا العم؟ فقال انت خالي. فقال فخير لي ان اقول لا اله الا الله؟ قال نعم. يبقى انت بتامري، ما تدخلنيش يا جماعه الله يكرمكم في مواضيع فرعيه هنتطرق ليها ان شاء الله، هنتطرق ان شاء الله على الموضوع ده. انت دلوقتي بنسأل، يعني احنا دلوقتي بتسألوا هل هو هل يعني ايه يدخل يوما من الظهر؟ قلت لكم ايه اللي انتم مش فاهمينه في الحديث يا مهمان؟ قول ايه اللي انت مش فاهمه في الحديث؟ يوما من الظهر يعني ايه؟ يعني هيدخل في يوم من الايام الجنه. طبيعي يا جماعه الانسان بيدخل النار في الاول يتحاسب على ذنوبه وبعد كده بيدخل الجنه. فكل من قال لا اله الا الله او كان في قلبه اسلام او كل المسلمين مآلهم في الاخر الى الجنه، مآلهم في الاخر. لكن امتى؟ الله اعلم. عشان كده النبي قال ها مآله يعني حيدخل يسيره حيدخل بس امتى الله اعلم. لكن مش على عكس ما الناس تظن انه قال لا اله الا الله يبقى مش هيتحاسب، لا بعد ما يتحاسب هيدخل الجنه ان شاء الله. طيب هنبتدي نقول بقى يعني شيخ ناصر هيبتدي يتكلم. واما قراءه سوره ياسين عنده وتوجيه نحو القبلة فلم يصح فيه حديث. حتى بقى ان احنا عند المريض نقرا سوره ياسين او ان احنا نوجهه ناحيه القبلة او الكلام ده كله لم يصح فيه حديث. بل قال شوفي سعيد بن المسيب كره ذلك وقال اليس الميت امرئ مسلم، هو مش الميت ده مسلم بتوجهوه ليه ناحيه القبلة ما هو مسلم. وعن زرع بن عبد الرحمن انه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده ابو سلمة ابن عبد الرحمن فغشي على سعيد. سعيد بن المسيب كان مريض بيغمى عليه، فابو سلمة راح افتكروا لما اغمى عليه انه خلاص مات، فراح محول فراشه ناحية الكعبة فقال حولت فراشي، فراح باصص لابي سلمة فقال اراه بعلمك يعني انت شايفه، فقال انا امرته. قال فأمر سعيد أن يعاد فراشه، فأمر سعيد أن يعاد فراشه. يبقى من البدع إن إحنا نقرأ سورة ياسين عن المريض أو المحتضر أو بعد الموت. من البدع إن إحنا نوجه السرير بتاعه ناحية القبلة مش عشان يصلي، لا قال يعني هو كده ده إيه ناحية القبلة على طول. ماشي بس فرق إن إنتي بتحولي هو خلاص يا حبيبتي بيحتضر، انت عشان تنامي، لكن ده واحد خلاص بيحتضر نوجهها لي ناحيه القبله. طبعا طبعا ما هي كل دي الامه يا سماء، طبعا كل من كان على الاسلام يدخل الجنه ولكن درجات. خدي بالك خدي بالك يا جماعه بس عشان الموضوع ده ما يتعبكوش، الجنه درجات زي ما النار دركات، فالجنه درجات. ممكن واحد يدخل الجنة يبقى في أسفل الجنة، وواحد تاني يدخل الجنة يبقى في الفردوس الأعلى، فما تشيليش هم. طب هو الضال ده هيدخل؟ هيدخل، بس أكيد الضال هيبقى مختلف عن إن لا الشيعة كفار، الشيعة ليس فرق ضال، لا الشيعة كفار يا سناء. لو إن شاء الله ما نخلص النواقض لا هم مش فرق ضالة، أشياء كفار، الروافض كفار. أما تخلص إن شاء الله الفرقة. لكن مثلا الأشعرية، الأشاعرة دي فرقة ضالة، المسلم منهم طبعا هيدخل الجنة. كل الشيعة كلهم كفار، كلهم كفار، تمام. فكلهم يظن أن علي له أشياء وأنه مثل النبي أو أفضل من النبي أو لا، مفيش. كان الاول، كان الاوائل بتاعهم يا اولاد اللي كانوا في الاول وكانوا بيغالوا في محبه علي. يعني الخال خدي بالك، الخال اخو امك لكن العم اخو ابوك، فهو بيقول له هو انا الخال ولا العم؟ فقال لا انت الخال، لان هو كان بيعتبر ان الانصار دول زي اخلانه. الزيديه خلاص ما هم عادوش موجودين يا سميره، الزيديه دول ما عادوش موجودين خلاص، الزيدية ما عادوش موجودين دلوقتي للأسف. الخوارج من الفرق الضالة، مش النبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي صلى الله عليه وسلم. أصل بصي حتة هداهم الله دي يا مهمان بتحسسني للأسف بضعف. يعني إيه؟ ربنا يهديه، عارفين؟ لا، ربنا يا إما يهديه او ياخده ويريح الناس منه، فاهمة ازاي؟ لان هم فعلا يعني بغضهم للمسلمين وحربهم على المسلمين شديدة جدا جدا، يعني عارفة. وخدي بالك في ناس لما يشتد كفرها تتمني ان هي تموت وتعذب كذلك زي فرعون. اذا كان جبريل يا جماعة، جبريل الملك قال لو تراني يا محمد وانا اضع الماء في فم فرعون خوفا من ان ينطق الشهاده. تخيلي. فهم اشرار جدا يعني بيفتكوا باهل السنه. فربنا يهديهم يهدهم وياخدهم ويريحنا منهم. لازم يبقى عندك. شوفي لو تراني يا محمد وانا اضع الماء في في فرعون كي لا ينطق الشهاده من كتر ما هم بيبغضوه. ما حد يدعي يقول اللهم ان لم تولد لفلان الهدايه فاهلكم، لا احنا نقول يا كده يا كده. نعم يا مهمام، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعائه مستجاب يا مهمام. لكن النبي دعا طبعا، مش النبي قعد شهر يا اولاد يدعي على رعل وزكوان؟ مش النبي مكث شهرا يا مهمام يدعي على رعل وزكوان في صلاه القنوط؟ امال القنوط اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم ده كان ايه؟ كان بيدعي لهم؟ قال اللهم اهدي دع رعد ورعل وزكوان؟ لا، كان بيقول اللهم احصن مع عدد رعل وزكوان. رعل وزكوان دول اما دخلوا المدينه، دول قبيلتين دخلوا المدينه، قومين دخلوا المدينه وقالوا يا رسول الله لقد اشتوينا من المدينه، يعني عينا لما قعدنا في الحضر. خدوا بالكم البدو لما يقعدوا في المدن جسمهم ما يرتاحش مع المدن. فقالوا لقد اشتوينا، يعني عينا لما قعدنا في المدينه. فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بابل، جالهم استسقى، كان الكبد بتاعهم تعب وجالهم استسقى. فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بابل من الصدقه يشربوا البول بتاعها واللبن بتاعها. فقعدوا يشربوا في الابوال والالبان فتره لحد ما خفوا. بعد ما خفوا راحوا اكلين الرعاه وهربوا بالابل. طبعا الابل زمان كان فلوسها كتير. فالنبي فوجئ ان هم قتلوا الرعاه وهربوا بابل الصدقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل سريه في وراهم عشان تحاربهم. وكان يدعو ومكث يدعو عليهم شهر في صلاه، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. ليه ما قالش بقى يا رب اهديهم، يا رب ردهم للاسلام، يا رب؟ لا، لان انت احسنتي وهم اساءوا. فده مقام، مقام ده يا جماعه اوعى تتركوه، اوعى تخلوا الارجاء ياكل اللي كان في قلوبنا يخلينا ان احنا على طول يا ونطبطب عليه ونحبه. لا لا، في مقام قوه وفي مقام. ودعا على يهود بني النضير. دعا على يهود بني النضير. دعا عليهم ليه؟ طب ما كان ممكن يدعي لهم بالهدايه، لان في ناس بتبقى شريره بطبعها والعياذ بالله. نقول بقى حاجه اخيره عشان ما سهركوش اكتر من كده، ونقول ولا باس في ان يحضر المسلم وفاه الكافر ليعرض الاسلام عليه. خدي بالك يعني ايه يحضر المسلم وفاه الكافر؟ يعني واحد بيحتضر، ها، فتروحي تعرضي عليه انه يقول لا اله الا الله. طيب يبقى بنقول ان المسلم لما يحضر وفاه كافر ليعرض عليه الاسلام، ها، حديث انس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم. أسلم؟ فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم. شوفي اليهودية جماعة وقت الحق نطق، قطع ابا القاسم. هو عارف ان ابنه لو قال لا اله الا الله هيدخل الجنه، فهو يعلم. فقال قطع ابا القاسم فاسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار. فلما مات قال صلوا على صاحبكم. يبقى يجوز اذا بقى ان الناس ياخدوا الاحاديث دي. لا يجوز ان الناس تاخد الاحاديث دي وتقول لك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم راح يعود اليهودي. لا، هو ما راحش يعوده، النبي راح يدخله في الاسلام. فرق كبير جدا بين ان النبي صلى الله عليه وسلم راح يدخل واحد في الاسلام وفرق بين ان هو راح يعوده. هو ما راحش يعوده، هو راح يعوده علشان اول ما دخل قال له ايه؟ تسلم تسلم، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، تمام، قل لا اله الا الله. لا بص يا جماعه، انا والله لا يضرني سواء المأمومين اي حد، لا يضرني ان الانسان لا يعرف معنونه، ولكن اللي يزعلني ان حد تعودي الكافر لتدخليه الاسلام علشان تنقذيه من النار، ولكن انا اللي يضرني ان تبقى المعلومه عندك وانت غير مستحضره. فهماني يا مؤمنه؟ يعني انا ما يهمنيش يا مؤمنه انت ما سمعتيش مني، في كتير ما سمعوش مني، ام همام مثلا ما حضرتش معنا العقيده من الاول، ما يعني هي تسال كما تشاء وتقول ما تشاء، لكن مين بقى اللي يزعلني؟ اللي امتحنوا في الكلام ده وحافظين الكلام ده ومفروض عارفينه، وبعدين لما يسالوا لا مش فاكرين مين، لا انت لازم تبقي مستحضره ده على طول، لازم ده يبقى حاضر في ذهنك، فاهمه ازاي؟ وهي لا يدير ولا يديرك، فاهمه ازاي؟ لا يديرك خالص يا مؤمنة ان انت ولا وايه يعني ما عندكيش اي معرفه. وهكذا كل المسلمين كذلك كنا. التحلق قبل الجمعه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعه. يوم الجمعه اساسا قبل الصلاه او بعد الصلاه منهي عنه يا جماعه. نهى النبي عن الحلق يوم الجمعه. فالتحلق بعد الامر انما النساء شقائق الرجل. النساء شقائق الرجل. فاهم ازاي؟ فالحلق يوم الجمعه منهي عنه. طب لا ما تحضريش. الحلق اللي هي دروس العلم، الحلق اللي هي دروس العلم. طبعا يا هبة تقبل ايه يا هبة بس؟ الله يهديك. مش النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة قال اذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا؟ اذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا، يعني اول ما تلاقوا الناس متجمعة عشان تذكر خير بسرعة هلموا وروحوا عودوا معاهم. ولكن اذا كان الحلقة دي فيها مخالفات شرعية ما يجوزليش بقى ان انا اقعد فيها، ان هي تكون في وقت نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما تحضريهاش، احضري بعد يعني بعد العصر، ابدأي من بعد العصر احضري، لكن اليوم كله لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة. انا قلت الحديث هقوله يا سلمى بس مش دلوقتي، انا قلت الحديث هقوله يوم الفقه ان شاء الله. قلنا هنقول الحديث اللي هو حكم الاكل مع تارك الصلاة يوم الفقه ان شاء الله هقوله. قراءة الروايات، بس ان كانت الروايات فيها كذب او فيها شيء من الضلال او فيها تغيير الطباع، يبقى في الحالة دي لا يجوز لك ان انت تقرأي. ولكن ان كانت الروايات دي فيها شيء يفيدك في دينك او في خلقك او فيها من فضائل الاعمال او روايات مثلا من السلف الصالح، فاهمة ازاي؟ يعني هتزودك في دينك؟ مش هتزودك صح؟ يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.